وأما الرجل فيمسح عليها إذا سترت بالجورب والكفت، لأن الرجل تحتاج إلى الدراية والعناية بها أكثر من غيرها. وفي الحديث أيضا جواز مسح على الخفين لقوله ومسح على الخفين. نعم. إذا هنا هذا محل الخلاف، منهم من يقول العبرة بمشقة النزع، فمتى شق نزعه وإن لم يسلك الكعبين جاز المسح عليه. نعم. لا نحملها على بقية الروايات أحسن. إيه؟ لا لعلها تركت ذكره، أو أنه لم يرد عليها لأنه في حال لا ينبغي أن يدعو الله فيها، ولهذا سأل من هذا. نعم. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. قول البخاري باب كراهية التعري، المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم لا شك بذلك، وكان السلف يطلقون المكروه على المحرم، بل في القرآن الكريم أطلق المكروه على الشرك لما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال في النهاية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهذا حديث سبق لنا. نعم. هذا ليس محل المسح أصلا. نعم. سلامة. كيف في صلاة العريان؟ ها هل يكون قائما وقاعدا؟ اي نعم. ونحن نذكر الان قولين. نعم. ايش؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما تعرض في غير الصلاه كان ينقل حجاره لبناء الكعبه، فلما تعرض ونزع ازاره وجعله على كتفه ليقيه شدة الحجارة سقط مغشيا عليه، يعني أن هذا علامة أن الله لم يرضى هذا الشيء. إيش يقول في الصلاة وغيرها عندك تفضل؟ هذا من غيره. إذا كانت التعري في غير الصلاة غير محبوب من الله في الصلاة عند بعض. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب. القميص ما هو يا خالد؟ نعم. ما هو القميص؟ هو الثوب. ثوب؟ نعم. بس ثوب؟ ثوب المعتش. نعم. الرداء يسمى ثوب؟ نعم. الرداء يسمى ثوبا؟ الثوب السابق. والإزار السابق يسمى ثوبا. القميص شفت عليك الآن. لا أنا أقول الثوب. الثوب ذو الأكمام. ثوب ذو الأكمام. هنا. باب السراويل. الإزار ذو الأكمام. لكن قال سراويل. لماذا لم يقل سروال؟ لأن اللغة المشهورة السراويل مفردة، وقيل إن سراويل جمع وأن المفرد سروال كما هي لغتنا العربية الآن، لكن اللغة المشهورة أن سراويل مفرد. قال ابن مالك عبد الله العامر نعم، ولسراويل بهذا الجمع أي صيغة الجموع شبه يقتضى عموم المنع. نعم. وأما التبان فالتبان هو السراويل قصير الأكمام يسمى عند الناس الآن هذا، يسمى هذا الشق شرق كلمها على حرف حرف شين شرك شور. طيب على كل حال لكل قوم لغة الله. نعم شمية شرك هو على كل حال التبان هذا من عهد الصحابة يسمى بهذا الاسم، وهو عبارة عن سراويل قصير الأكمام. هنا طيب بقينا القبى. القبى هو الزبون. القبى هو الزبون. اي نعم الزبون. اي نعم عجيب. الزبون عباره عن لباس له اكمام لكنه مفتوح الصدر الى الاسفل كانه عباد كانه عباد. نعم فيلبسونه الناس ويسمى قبع قريبا منه بشت قريبا منه. نعم استمع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أخو كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جزاه الله خير. عمر دائما موفق للصواب، يعني نقص على الثوب في حال الفقر والفاقة، وإذا وسع الله علينا وسعنا. ولهذا نجد الآن أدنى ما على كل واحد منا 4 ثياب أدنى ما علينا، أليس كذلك؟ سراويل، فنايل، قميص، لا تبا ما يشتمع مع السراويل، هذا غطاء الرأس، هذا إما عمامة ولا غطاء وطبيعي. هذا من كلام عمر رضي الله عنه مما يسره المرء، لأن الإنسان يخشى أن تكون هذه الزيادة من الإسراف. وكأن عمر رضي الله عنه أو يؤخذ من كلامه أن الإسراف يختلف بحسب المنفق، حسب الآكل، حسب الشارب. قد يكون هذا الشيء إسرافا في حق شخص وليس إسرافا في حق شخص آخر، وقد يكون إسرافا في زمن وليس إسرافا في زمن آخر. نعم. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه؟ قال في تبان ورداء.